بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الرابع، الصفحة 63. الوقفات التدبرية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال السلف ابن مسعود وغيره كالحسن وعكرمة وقتادة ومقاتل: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. السؤال: ما المقصود بتقوى الله تعالى حق تقاته؟ هذا القول، قول ابن مسعود وقلده غيره فيه، هو تمثيل أن الإنسان يطيع ربه دائما فلا يعصيه أبدا، وأن يشكره على نعمه، وأن يذكره بلسانه وقلبه، ويستذكر حق الله تعالى في كل مناسبة. ثانيا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إذا الإنسان يتق الله حق تقاته لأجل أن يموت على الإسلام، وهذا ملمح عظيم يدل على عظم هذا الدين، أنك تعمل حياتك كلها حتى يختم لك بالعمل الصالح، وأنك تعمل في حياتك كلها لأجل يوم واحد وهو يوم القيامة. لأن الإنسان إذا صلح حاله عند وفاته وصلح حاله يوم القيامة صلح أمره فيما بعد ذلك. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام، وأن لا يميتنا إلا على الإيمان الخالص. ثالثا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جميعا لا تدعوا أحدا منكم يشد عنها، بل كلما عثرتم على أحد فارقها ولو قيد شبر فردوه إليها، ولا تناظروه ولا تهمل أمره ولا تغفل عنه فيختل النظام وتتبعوا على الدوام، بل لن تزالوا كالرابط ربطا شديدا حزمة نبل بحبل، لا يدع واحدة منها تنفرد عن الأخرى. السؤال: ما دلالة كلمة جميعا في الأمر بالاعتصام في الآية؟ أقول: جميعا هنا حال جامدة، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا أمر بالاعتصام بكتاب الله تعالى والتمسك به، وجميعا أي الجميع، فإذا شذ أحد لا نتركه ولا نهمله ولا نعاديه، بل ننصح له حتى نأتي به إلى كتاب الله تعالى. رابعا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع. وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون. السؤال: هل كل اختلاف في وجهات النظر يعتبر تفرقا وتمزقا؟ الجواب: لا، ولا يصح لنا أن نسقط إنسان لخطأ يحصل منه، بل علينا أن نتواصى وأن نتعاون وأن نتذاكر. وقد نختلف في شيء، لكن يجب أن نبقى إخوانا. خامسا: واذكروا نعمة الله عليكم. في هذه الآية ما يدل على أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له ومحبة، وليزيدهم من فضله وإحسانه. وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام. السؤال: كيف يذكر المؤمن نعمة ربه وما فائدة هذا الذكر؟ الإنسان يذكر نعم الله بقلبه فيستذكر أنها من نعم الله ويذكرها بلسانه حامدا ربه شاكرا إياه مظهرا فضله، ويذكرها بالجوارح بأن يستخدم هذه النعم في مرضاة الله تعالى. ومن أعظم النعم نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة القرآن، فعلى الإنسان أن يستذكر هذه النعم. سادسا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الناس في تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب، ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة وحملهم على جادة العلم، وفرض الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم، وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولا، وهذا في المنكر الذي له دوام. وأما إن رأى أحد نازلة بديهة من المنكر كالسلب والزنا ونحوه فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة. السؤال: بين مراتب الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجواب: إن الله سبحانه وتعالى كلف الجميع، وربنا جل جلاله لا يكلف نفسا فوق قدرتها، وكلما كان الإنسان صاحب شأن ازداد الأمر في حقه، فكلما ازدادت نعمة الله على عبده وجب على العبد أن يضع هذه النعمة فيما يريده الله. فصاحب الأسرة مسؤول على أسرته، وصاحب العمل مسؤول على عمله، وقائد الدولة مسؤول عن دولته، والوزير مسؤول عن وزارته، والمدير العام مسؤول، فكل على حسب قدرته وعلى حسب مسؤوليته. والعلماء وغير العلماء واجبهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر بالطريقة التي أمر الله تعالى بها، بالحكمة لمن يقبل الحكمة، وبالموعظة الحسنة لمن قصر ووقف على المعصية، وبالمجادلة التي هي أحسن من الحسنى. لا نجادله بالحسن فقط، بل هو أعلى من الحسن، نجادله بالأحسن. وهكذا يجاهد الإنسان نفسه وهواه، ويبذل في الدعوة إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير. سابعا: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله أي الجنة، فهو من التعبير بالحال عن المحل، وإنما عبر عن ذلك بالرحمة إشعارا بأن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله فإنه لا ينال ما ينال إلا برحمته تعالى. السؤال: لماذا عبر عن دخول الجنة بالرحمة؟ الجواب: ما ذكر عن الآلوسي، وربنا قال في آخر سورة الدهر قال: يدخل من يشاء في رحمته. فربنا جل جلاله له 100 رحمة، رحمة جعلها بين العباد والخلائق، 99 رحمة ادخرها لعباده الرحماء. ومن أعظم الرحمة بالعباد أن يكون الإنسان رحيما بهم معلما الناس الخير. فمن أراد أن يستدر رحمة الله فعليه بدعوة الناس إلى الله، وعليه بتعليم الناس القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه، فهذا أعظم ما يستدر به رحمة الله، وأعظم ما يسوق إلى الجنة رحمة الله. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، شفا حافة، العمل بالآيات. أولا: اكتب رسالة عن فوائد الاجتماع وأضرار الاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثانيا، اشكر أحد المشتغلين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن تعرفهم وادعوا له، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثالثا، احرص اليوم على الأمر بالمعروف والنهي احرص اليوم على الأمر بمعروف والنهي عن منكر لتدخل في عباد الله المفلحين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. التوجيهات: المداومة على تلاوة القرآن وتدبره وتأمل السنة النبوية والعمل بهما من أعظم أسباب الثبات. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثانيا، احذر أن تموت وقد بدلت وغيرت دين الله، وأكثر من دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثالثا، الخلاف المبني على الهوى شر على الفرد والمجتمع، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.